وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الآباء الفضلاء وأيها الإخوة الأحباب الكرام الأعزاء، وطبتم جميعا وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا الذي جمعنا وإياكم في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا وإياكم في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، أنا الذي أكرر دائما أنه لا ينبغي أن يكون العلماء والدعاة في واد، وأن تكون الأمة بجراحها وآلامها في واد آخر. ومن هذا المنطلق فإنني أستحي من الله جل وعلا أن أقف اليوم بين أيديكم وسط هذه الآلام والجراح دون أن أتكلم عن القدس الجليل. لذا فإن عنوان لقائنا مع حضراتكم في هذا اليوم المبارك بعنوان الطريق إلى القدس، وكما تعودنا فسوف ينطلق الحديث مع حضراتكم تحت هذا العنوان في العناصر التالية: أولا، مؤامرة حقيرة قديمة حديثة. ثانيا، كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة. ثالثا، نبذ الفرقة وتوحيد الصف وتحقيق معنى الأخوة في الله. رابعا، التخلص من الوهن. خامسا، رفع راية الجهاد في سبيل الله. سادسا، الدعاء وصدق اللجء إلى الله جل وعلا. وأخيرا، المؤمنون الصادقون لا يعرفون لليأس طريقا. فأعيروني القلوب والأسماع أيها الأحباب، فإن هذا اللقاء الآن من الأهمية والخطورة لمكان، والله أسأل أن يقر أعيننا وإياكم بتحرير القدس الشريف، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أولا، مؤامرة حقيرة قديمة حديثة. أيها الأخيار الكرام، إن الصراع بين الحق والباطل قديم بقدم الحياة على ظهر الأرض، والأيام دول، كما قال الله جل وعلا: وتلك الأيام نداولها بين الناس. ولا زال هذا الإسلام العظيم منذ أن بزغ بدره واستفاض نوره لا زال إلى يومنا هذا مستهدفا من قبل أعدائه الذين لا يتفقون على شيء قدر اتفاقهم على الكيد للإسلام واستئصال كفة المسلمين. ولا زال التحدي قائما، بل وأعلن الأعداء بسطور ووضوح عن مؤامرتهم الحقيرة الرهيبة. فقبل 40 سنة وقف رئيس وزراء إسرائيل ابن غوريون في هيئة الأمم بعد أن اعترف العالم كله بالغدة السرطانية الخبيثة التي تسمى بدولة إسرائيل، التي أعلن قيامها فوق الثرى الطاهر والأرض المباركة فوق مصر الحديد محمد محمد صلى الله عليه وسلم وصف رئيس الوزراء هذه الغدة السرطانية المدمرة ليعلن للعالم كله عقيدة اليهود في فلسطين. وأتمنى أن تتعلم الأمة هذه العقيدة لتعلم يقينا أن اليهود لا يتكلمون في مؤتمرات ولا في مفاوضات إلا من خلال عقيدتهم المبدلة المحرفة المغيرة التي يعتنقونها ويذلونها ويحترمونها وهم على الباطل في الوقت الذي تذكر فيه أهل الحق للحق الذي من أجله خلق الله السماوات والأرض. قال رئيس وزراء إسرائيل في اللحظات الأولى لميلاد دولة إسرائيل قبل 40 سنة تقريبا قال بالحرف الواحد: قد لا يكون لنا في فلسطين حق من منطلق سياسي أو قانوني، قد لا يكون لنا في فلسطين حق من منطلق سياسي أو قانوني، ولكن لنا في فلسطين الحق من منطلق وأساس ديني، فهي أرض الميعاد الذي وعدنا الله وأعطانا الله إياها من النيل إلى الفرات، وإنه يجب الآن على كل يهودي أن يهاجر إلى أرض فلسطين، وإن على كل يهودي لا يهاجر اليوم إلى إسرائيل بعد إقامتها أن يعلم أنه مخالف للتوراة وأنه يكفر كل يوم بالدين اليهودي. ثم قال: لا معنى لفلسطين بدون القدس، ولا معنى للقدس بدون الهيكل، ولا معنى لقيام دولة إسرائيل بدون فلسطين. كلام واضح. وحتى تعلموا يقينا أن هذه عقيدة لا تتبدل ولا تتغير بتغير رؤساء وزراء، هذا ما أفصله رئيس الوزراء الحالي نتنياهو يوم أن نجح في الانتخابات الأخيرة وقال: لقد صوت اليهود أخيرا للتوراة للتوراة. ثم قال بمنتهى الوضوح: لا مجال للحديث في أي مفاوضات عن تقسيم القدس، فإن القدس عاصمة أبدية لإسرائيل. عقيدة أيها الأحباب، عقيدة لليهود أيتها الأمة المسكينة. فالصراع بيننا وبين اليهود ليس صراع أرض وحدود، واعلم يقينا أن اليهود ما تنازلوا عن أريحا إلا لأنهم يقرؤون في التوراة المحرفة المبدلة قولة تقول: ملعون من سكنها، فما تنازلوا عنها إلا من أجل عقيدة يعتنقونها ويعتقدونها. أما القدس فلا، مهما طالت المفاوضات ومهما جلسوا على مائدة المفاوضات فلن يتخلى اليهود عن القدس أبدا، فهذه عقيدتهم التي يذلونها ويعتنقونها ويحترمونها، ولا مانع عند اليهود أن يبذلوا لها الدماء والأموال والرؤوس. فإن اليهود إن صراعنا معهم ليس صراع أرض وحدود، ولكن صراعنا مع اليهود صراع عقيدة ووجود. قال تعالى: وأتمنى أن تصدق الأمة ربها، أتمنى أن تصدق الأمة ربها. قال تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. قال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا وارفقوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. هذا قرآن ربنا يتلى علينا في الليل والنهار. فالصراع يا أيها المسلمون، الصراع يا أمتي بيننا وبين اليهود ليس صراع أرض وحدود، ولكنه صراع عقيدة ووجود. وهذا كلام ربنا يتلى في الليل والنهار، وهذا كلام نبينا الصادق الذي لا ينطق عن الهوى بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذا يا إخوة، أدين الله جل وعلا الآن على منبر رسوله أن للقدس طريقا واحدا، لن تصل الأمة إلى القدس إلا من خلاله ولو عاشت الأمة آلاف السنين. إن للقدس طريقا واحدا، لن تصل الأمة للقدس إلا من خلاله ولو عاشت الأمة آلاف السنين. هذا الطريق وضح الله في القرآن معالمه، وبين النبي المصطفى حدوده. فلو ظلت الأمة ألف سنة بعيدة عن هذا الدرس وعن هذا الطريق فلم تستطع ولن تستطيع أبدا أن تصل إلى القدس الشريف. ما هي معالم هذا الطريق؟ وما هي خطواته؟ أولا، كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة. مستحيل أن يحذر الحق جيل لم يعرف الله. أتحدى من يقول بغير ذلك. كيف يحرر الأرض جيل تحدى الله وحاد شرع الله وانحرف بعيدا عن منهج الله جل وعلا؟ فتح القدس عمر بن الخطاب الذي جاء متذللا متضرعا خاشعا لله، جاء من المدينة إلى أرض فلسطين وهو يتلو قرآن ربه جل وعلا. أنت اليوم فإن الأمة قد نحت قرآن الله وتحدت شريعة الله جل وعلا. عمر فتح القدس واستلم المفاتيح لأنه جاء وقد أحنى رأسه جلا لله وتواضعا لله جل وعلا. جاء في رتب متواضع مهيب على ظهر دابة واحدة مع قاتله فقط. جاء عمر وهنالك في القدس قابله قائد الجيوش أبو عبيدة رضي الله عنه، وكانت الكرة لخادم عمر. فلقد جاء عمر يركب على ظهر الدابة مرة وهو يقرأ سورة ياسين، وينزل من على ظهرها مرة ليركب الخادم وأمير المؤمنين يمشي على قدميه، ويقرأ الخادم السورة مرة ويترك الأمير والخادم الدابة مرة لتستريح. بهذه الخلود تحررت القدس، بهذه الخلود تحرر الأقصى، وأمام القدس المبارك وفي الأرض الطاهرة يمر عمر بن الخطاب بدابته على مخاضة على بركة ماء، فينزل الفاروق من على ظهر الدابة فيلتفت إليه قائم الجند أبو عبيدة أمير الأمة ويقول: يا أمير المؤمنين، والله لا أحب أن القوم قد استشرفوك، لا أحب أن يراك القوم وأنت على هذه الحالة. فقال فاروق الأمة: أوه يا أبا عبيدة، لو قالها غيرك، لو قالها غيرك يا أبا عبيدة لقد كنا أذل قوم. فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة غيره أذلنا الله. كلمات نرددها وكلمات نسمعها، لكنها والله ما صادفت القلوب، لكنها والله ما تمكنت من القلوب. لقد كنا أذل قوم، كنا معاشا للإبل والبلد. فأعزنا الله بماذا؟ بالإسلام. فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. ويومها، يوم أن تحرر قلب صلاح الدين، انطلق ليحرر الأقصى الكريم. يوم أن قيل له: يا صلاح الدين، لماذا لم ترى مبتسما؟ لماذا لا تبتسم؟ فقال صلاح الدين: والله لن أبتسم والقدس في أيدي الصليبيين، إنها القلوب التي عرفت ردها جل وعلا، وجاءت مذعنة منقادة إلى الله. فذلل الله لها الأرض، بل وأنزل الله لها الملائكة. فأنا لا أتصور أبدا أن ينزل الله الآن لأمة نحت كتاب الله، لأمة انحرفت في عقيدتها، لا أتصور أن ينزل الله لها ملائكة من السماء، لا أتصور أن يخلق الله الرعب في قلوب أعدائها في هذه الأيام. أيها الأخيار الكرام، كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة، نعم، سعدت القلوب بقرار الجامعة العربية، ومع أننا نعلم أنه قرار نظري، لكنها كلمة التقى فيها العرب على لسان رجل واحد، فأفزعت هذه الكلمة العالم كله، وشعشعت مادلين والبرايس، وطرقت رئيسة وزيرة الخارجية الأمريكية تبصر وتتعجب وتقول: كيف تجرأت الجامعة أن تتخذ هذا القرار؟ قرار اتخذت الجامعة قرارا فقط، ومع ذلك فزعت أمريكا وطرقت وزيرة الخارجية وفزع العالم. فما ظنك لو أن هذه الأمة قد التقت قبل ذلك على كلمة لا إله إلا الله، قبل أن تتوحد كلمتها؟ فلن تتوحد كلمتها إلا إذا التقت قلوب أبنائها على كلمة التوحيد، على كلمة لا إله إلا الله. فإننا ندين الله الآن يا شباب أن الخطوة الأولى على طريق تحرير القدس هي العقيدة، تصحيح العقيدة وتصحيح العبادة وتحكيم الشريعة وعودة الأمة إلى الله. وأنا أثق كل الثقة أن الأمة لو لم تمتثل إلا هذا البند، ولو لم تخطو إلا هذه الخطوة، فورب الكعبة سنلتقي جميعا في الأقصى الكريم بموعود الله وبموعود رسول

تضيع قوتكم. واليهود ما تلاعبوا بالأمة وضربوا الأمة بالنعال على أم رأسها إلا يوم أن علم اليهود يقينا أن الأمة مبعثرة، أن الأمة متترجلة، كل دولة في الأمة لا هم لها إلا أن تحفظ حدودها، إلا أن ترفع قوميتها ووطنيتها. فالأمة قد تمزقت إلى دويلات، بل وتفتتت الدويلات هي الأخرى إلى دويلات، ودق العدو الفاجر مسمارا قذرا يسمى بمسمار الحدود بين الدول الإسلامية والعربية، فلا تكاد نار الفتنة على حد بين دولتين تهدأ وتخمد إلا ويصرف الأعداء على رأس هذا المسمار بقوة في مكان آخر لتشتعل النار مرة أخرى بين بلدين عربيين مسلمين خلافات. الأمة ممزقة والعدو لا يحترم إلا القوي. أول بروتوكول في بروتوكولات جبناء صهيون، أول بروتوكول يقول الحق مع القوة. وقال الإرهابي الكبير من أهل الدين إننا نحارب إذا نحن موجودون، فالعالم لا يحترم الضعفاء. كلام واضح، العالم لا يحترم الضعفاء، العالم لا يحترم إلا الأقوياء. هذه عقيدة المرض، مخدوع من ظن أن المرض لا يكيل بمكيالين، بل والله إنه مكيال واحد، إنه مكيال العداء في كل وقت وحين. قالوا لنا الغرب قلت صناعة وسياحة ومظاهر تدرينا، لكنه خاوي من الإيمان لا يرعى ضعيفا أو يسر حزينا. الغرب مقبرة العدالة كلما رفعت يده أبدى لها السكينة. الغرب مقبرة المبادئ لم يزل يرمي بسهم المغريات الدينة. الغرب يكفر بالسلام، الغرب يكفر بالسلام، وإنما بسلامه الموهوم يستهوينا. الغرب يحمل حنجرا ورصاصة، فعلى ما يحمل قومنا الزيتون كفر وإسلام، فأنى يلتقي هذا بذلك أيها اللاهون؟ لا أقول يكيل بمكيالين، بل يكيل بمكيال واحد، إنه مكيال العداء للإسلام. فالغرب يعلن كله أنه بعد سقوط الشيوعية لم يعد لنا عدوا إلا الإسلام، لم يبق لنا في حلبة العداء إلا الإسلام. كلام معلن صريح. فالعالم لا يحترم الضعفاء. مجرد أن التقت الدول العربية في الجامعة وأصدرت الجامعة قرارا فزع العالم. خاف قرار كلمة صرخت وزيرة الخارجية الأمريكية الخبيثة اليهودية، صرخت كيف تجرأت الجامعة واتخذت هذا القرار. فتوحيد الكلمة قوة. لماذا لا تلتقي الأمة؟ لماذا؟ ما هي الأسباب؟ والأمة تعلم يقينا أنه لا عز لها ولا كرامة إلا إذا تكلمت بلسان رجل واحد، وإلا إذا علم الأعداء أنها انتقت على قلب رجل واحد. قال العرب قولة في حرب العاشر من رمضان، فحولت هذه الكلمة موازين المعركة، يوم أن اتخذ العرب قرار منع البترول انقلبت الموازين وتحولت الدفة تماما. فالمسلمون يعلمون يقينا أنهم في كل مرة ينتفخون على كلمة ولو كلمة يرجع العالم كله. لا يقاتل لكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، قلوبهم مملوءة بالفزع. ما على الأمة إلا أن توحد الصف وأن تنبذ الفرقة والخلاف وأن تحقق معنى الأخوة. إنما المؤمنون أخوة. ينبغي أن تنفض الأمة هذه النعرات وأن تسقط الأمة هذه الرايات وأن تعلي راية الإسلام وراية الأخوة وأن تحقق قول الله جل وعلا إنما المؤمنون إخوة. هذه الأخوة هي التي ساوت بين سلمان الفارسي وصهيب الرومي وأبي ذر الغفاري وحمزة القرشي ومعاذ الأنصاري وبلال الحبشي. إنها أخوة الدين، إنها أخوة العقيدة. فأخي ولو كان في أقصى الشرق والغرب على الإسلام، وأخي ابن أمي وأبي لا أعرفه إن كان على غير الإسلام، أبي الإسلام لا أب لي سواه، إذا افتخروا بقيس أو دليل. فالرابطة التي تربط الأمة بل والتي ربطت الأمة قليلا هي رابطة اللقاء في الله، أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. ولو عرفنا معنى هذه الأخوة لعلمنا لإخواننا في المد وفي الشرق وفي الغرب حقوقا علينا يجب علينا ألا نتنصل منها، وإلا فإن الأمة كلها آثمة إن تخلت عن هذه الحقوق وضيعت هذه الواجبات. قال الله جل وعلا إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في تواتهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والسمنة. لا كرامة للأمة إلا إذا وحدت صفها ونزعت هذه الفرقة من قلوبها.